لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بقيت علينا أبيات في باب الحجب من المنظومة الضحرية، وانتهينا عند قول الناظم أين؟ قال كل البنات بيبنى. نعم، أسقطنا المتاع كل البنات الثلاثين. أيوة، ثم بنات الابن يسقطنا المتاع، حاز البنات الثلثين يا فتى. تهينا عند هذا يا فتى. قال بعد ذلك ومثله الأخوات اللاتي يدلينا قبلها أيوة إلا إذا أصابهن الذكر. نعم، إلا إذا أصابهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر. أيوة شرحنا. إيش بقي؟ طيب هات الأبيات تشوف. قلنا ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد ففهمهم على احتياطه، هذا ولد الأم الآخر أم يسقط زيادة على ما سبق بالجد كذلك، وأيضا يسقط بالبنات وبنات الابن سواء كانوا وحدانا أو جماعة. بنات الابن يسقطن متى حاز بنات الثلثين يا فتى. بنات الابن يسقطن إذا وجد بنات أخذنا الثلثين، لأنه إذا وجد البنات يأخذنا كم؟ الثلثين. فبنت الابن عند ذلك واحدة أو أكثر لا تأخذ شيئا إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر. فإذا كانت بنت، إذا كانت هناك بنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، صح؟ إذا وجدت بنات أخذنا الثلثين، وإذا وجد معهن بنت ابن لا تأخذ شيئا، لكن إذا وجد معها ابن ابن عصبها، بل إذا وجد معها ابن ابن أسفل منها، لهذا قال إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. فالمراد هنا أن بنات الابن تحجبهن البنات إلا إذا كان مع بنات الابن ماذا؟ ابن ابن، ولد ابن، سواء كان أخا لها أو كان ابن عم لها، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، أي بنات الابن إذا قواهن الذكر الذي يعصبهن من ولد الابن فإنه ماذا؟ لا يسقطن. واضح؟ ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا. طيب، إذا كانت هناك بنات فإن بنات الابن يسقطن، إلا إذا وجد معهن ذكر. ومثل ذلك إذا كان هناك أخوات شقيقات، فالأخوات لأب واحدة أو أكثر لا تأخذ شيئا، لا تأخذ شيئا. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، أي من جهات الأب والأم، يعني شقيقات. وقال يدلين من الجهات، هي في الحقيقة من الجهتين الأب والأم، وإنما جمع من باب إطلاق الجمع على المثنى، ومن باب أيضا مناسبة النظر. نعم. أسقط إذا أخذنا فرضهن وافيا، إذا أخذت الأخوات الفرض كله أسقطنا أولاد الأب البواكيا، يعني الأخوات لأب يسقطنا فلا يأخذنا شيئا. قلنا سابقا إذا كان عندنا أخت شقيقة كم تأخذ؟ نصف. إذا وجدت مع أخت لأب تأخذ السدس، تكملت الثلثين. لكن إذا وجدت أخوات شقيقات يأخذنا الثلثين. إذا وجدت أخت لأب واحدة أو أكثر لا تأخذ شيئا. ماذا؟ لا تأخذ شيئا. أسقطنا أولاد الأب، يعني أخوات لأب واحدة كانت أو أكثر البواكيا، يعني لا يحصل لهن إلا البكاء على الميت. الأخوات لأب. نعم. قال وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. إذا وجد مع الأخوات لأب أخ لأب، إذا وجد مع الأخوات لأب أخ لأب، فإنه يعصبهن ظاهرا وباطنا. وش المقصود ظاهرا وباطنا؟ يريد تأكيد الحكم، يعني هذا حكم الله جل وعلا وهو الصواب وهو الحقيقة، وهذا حق يأخذه هؤلاء ظاهرا وباطنا. ظاهرا ماذا؟ وباطنا. عصبهن ظاهرا وباطنا، أي هذا حكم بحق نافذ ظاهرا وباطنا. يعني انتبه معي، عندي أخت شقيقة كم تأخذ؟ نصف. أخت لأب أو أخوات لأب يأخذن كم؟ سدس، تكمل الثلثين. هذه واحدة. كذلك أخت شقيقة كم تأخذ؟ أخ لأب وأخت لأب أو أكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب أخوات شقيقات كم يأخذن؟ أخت لأب. أخوات شقيقات كم يأخذن؟ أخت لأب. لا شيء، لا شيء. طيب أخوات شقيقات كم يأخذ؟ أخت لأب أو أكثر مع أخ لأب أو أكثر كم يأخذ؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا وجد أخ لأب فإنه ماذا؟ يعصبها. وهذا الذي يسمونه بالأخ المبارك، الأخ المبارك سمي مباركا لأنه لولاه لسقطت الأنثى التي يعصبها. مثل لو عندنا بنتين وبنت ابن وابن ابن، عندنا بنتين وبنت ابن وابن ابن، كم تأخذ البنتين؟ البنتان كم تأخذان؟ الثلثين. بنت الابن الأصل لا تأخذ شيئا، لكن لما وجد معها ابن ابن ماذا تأخذ؟ تصير إيش؟ عصبة. تصير ماذا؟ عصبة. مثاله أيضا أختين شقيقتين، وأخت لأب وأخ لأب، أختين شقيقتين كم تأخذان؟ ثلثين. الأخت الشقيقة الأصل لا تأخذ شيئا هنا، لكن لما وجد معها الأخ لأب عصبها، فيصير للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ نأخذ المسألة هذه، أختين شقيقتين، أخت لأب أخ لأب. الأختين الشقيقتين لهما الثلثان، تصير المسألة من كم؟ من ثلاثة. أختين شقيقتين عندهم ثلثين يأخذون اثنين، يبقى واحد يدير أخت لأب والأخ لأب للذكر ملك حاضر الأنثيين، وتصح المسألة من ثلاث، تصح المسألة من ثلاث. واضح؟ فلولا وجود الأخ لأب هنا لسقطت الأخت لأب، وأيضا لولا وجود ابن الابن لسقطت بنت الابن، لسقطت بنت الابن. طيب هذا الأخ المبارك يقابله آخر يسمونه الأخ المشؤوم، هذا اصطلاح الفرضيين حقيقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل ويكره الشؤم تشاء وينهى عنه ويذمه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، إن كان ففي ثلاثة: المرأة والبيت والفرس، المرأة والبيت والفرس. في بعض الألفاظ الشؤم في ثلاثة: المرأة والبيت والفرس. وفي بعض الألفاظ لو كان الشؤم في شيء، وفي بعضها إن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاثة: المرأة والبيت والفرس. فالأصل أنه لا يجوز التشاؤم، والأصل النهي عن التشاؤم، ولا يوجد تشاؤم في شيء، لكن قد يقع لبعض الناس التشاؤم بهذه الثلاثة. لو كان الشؤم لكان في هذه الثلاثة، وبعضهم يقول الشؤم قد يكون في هذه الثلاثة، ومنهم من يقول لو كان لكان في هذه الثلاثة، لكن الأصل أنه لا يوجد الشؤم، لا يوجد الشؤم. ومع ذلك فالإنسان لو أنه وقع له شيء في بيته أو فرس زوجه أو فرسه، فإن الأولى أن يفارق حتى لا يقع في الشؤم. ولهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بعض الصحابة، قال يا رسول الله إنا كنا أصحاب مال وشياه وكذا، فارتحلنا وسكننا بيت كذا فصرنا فقراء، أو كما قال، قال اتركوه اتركوه، خشية أن يقع في التشاؤم المنهي عنه. فتسميته بالأخ المشؤوم هذا اصطلاح الفرضيين حقيقة ما يوافق عليه، لا يوافق عليه. تسميته الأخ المبارك اللهم بارك، لأن البركة زيادة، هو أخ صاحب نفع. أما الأخ المشؤوم لا، نقول أخ الضار أو المضر أو الذي يقع به الضرر، أو الأخ المانع الذي بوجوده تمنع الأنثى من ماذا؟ من الميراث. هذا أفضل. وهذا الأخ لولاه لورثت الأنثى. مثال: بنت وزوج وأبوين، بنت زوج أبوين، وبنت ابن، بنت زوج أبوين وبنت ابن. كم تأخذ البنت؟ كم يأخذ الزوج؟ الربع. كم يأخذ الأبوان؟ الأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، والأب يأخذ السدس، ها؟ السدس والعصبة. بنت الابن ايش تأخذ؟ السدس تكمل الثلثين. بنت الابن تأخذ السدس تكمل الثلثين. طيب إذا وجد ابن ابن عصبها، واضح؟ طيب نقسم المسألة الأولى ثم الثانية: بنت تأخذ النصف، زوج ربع ربع، الأب الأم سدس سدس، البنت سدس تكملة الثلثين. تصير المسألة من كم؟ ها؟ من 12. 12 تقسيم 2 نصف البنت كم؟ 6. نصف البنت كم؟ 6. نصف البنت 6 زيد الربع 3 كم صارت؟ 9. 9 زيد السدس تاع الأم 1 وسدس الأب 1، 6 و 3 9، 6 و 3 9، والواحد تعالى للأب سدس الأب ايه اثنين سدس الأب اثنين شخصات تسعة واثنين احداش وسدس الأم اثنين صارت كم 13 عادت وسدس البنت بنت الابن اثنين صارت 15 كانت شحال أصل فيها 12 فعانت إلى 15 هذا يسمى العول هنا بنت الابن تأخذ لما تأخذ تأخذ سدس عالت إلى 15 تمام لو وجد معها ابن ابن فإنه يعصبه ما معنى التعصيب اللي يبقى يده طيب 6 تاع البنت و3 تاع الزوج و2 تاع الأم و2 تاع الأب 6 و3 9 والزوج 11 والزوج 13 واش بقى أبقى والو لأن الابن هنا عصبه لا ما بقى حتى شيء فلا تأخذ شيئا فمنعها من الميراث بوجوده واضح؟ مفهوم؟ فلولا وجود الابن ابن الابن المسألة تعول إلى 15 وبوجود ابن الابن تعول إلى 13 فلا تأخذ بنت الابن شيئا واضح؟ تمام؟ قال وإن يكن أخ لهن حاضرا أصابهن باطنا وظاهرا وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب ابن الأخ لا يعصب ليس كابن الابن ابن الأخ وإن نزل ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب فلا يعصب في درجته كأخته وابنة عمه أو من فوقه من نسب من بنات الأخ من الأخوات التي تحاذيه المحاذية إليه لأنه لما لم يعصب من كان في درجته لم يعصب من فوقه بالأولى يعني هنا ذكرها من باب بنات الإبن بنت الإبن يعصبها ابن الإبن أخوها أو ابن عمها ويعصبها أيضا ابن ابن الإبن وإن نزل إذا احتاجت إليه إذا احتاجت إليه بخلاف الأخت لأب فأكثر فلا يعصبها إلا الأخ لأب فقط ولا يعصبها ابن الأخ سواء ساواها بالدرجة أو كان أنزل منها سواء ساواها بالدرجة أو كان ماذا أنزل منها أو كان أنزل منها فهذا مقصوده هنا بقوله وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب أي أنه لا يعصب الأخت لأب الأخت لأب يعصبها الأخ لأب أخت شقيقة يعصبها الأخ الشقيق أما ابن الأخ فلا يعصب ولو تضررت الأخت الشقيقة أو الأخت لأب ولو وقع منهن الضرر فلا يعصبهم واضح؟ نعم هو يعصبها فلا تأخذ شيء هو يأخذ من هو؟ هذا الابن الذي عصب أخوها الذي عصب الشقيق الأخ لأب هذا في المسألة هذه أخ المشؤوم الأخ المانع لا يأخذ شيئا هو عاصب ليس عنده فرق لما قلنا أنه يعصبها أيه؟ هي لا تأخذ شيئا وهو يأخذ لا يأخذ هو لا يأخذ يعني لا شيئا هو لا يأخذ هو بوجوده الأخ لأب بوجوده مع وجودها أو عدمها لا يأخذ لأنه هو عاصب يأخذ الشيء الذي تبقى البنت خذت النصف والزوج ادى الربع والأم ادت سدس والأب ادى سدس هؤلاء الأصل مسألة 12 عالت إلى 13 فالأخ لأب هذا ما يأخذ شيء لأنه عاصب لأنه عاصب يأخذ ما تبقى لم يتبقى بل فيه زيادة بل فيه نقص قصدي طيب لو وجدت أخت لأب الأخت لأب ترث لأنه لا يوجد من يمنعها من الميراث قصدي بنت الابن، بنت الابن ها هنا بنت الابن، لأنه يعني يوجد أبوان، قلنا بنت وزوج وأب وأم وبنت ابن. بنت ابن هنا لو وجدت لا يوجد من يمنعها من الميراث، فنعطوها السدس وتعول المسألة إلى 15. لكن لو وجد الابن لوحده، ابن الابن لوحده، ابن الابن عاصب يأخذ ما تبقى، ابن الابن عاصب يأخذ ما تبقى. فالمثال أخذناه نحن في الأخ أو الابن المانع، ابن الابن بنت وزوج وأب وأم وبنت ابن مع ابن ابن. لو كانت بنت الابن لوحدها أخذت السدس، بوجود ابن الابن تأخذ بالتعصيب، وعند القسمة لا يوجد شيء فلا تأخذ شيئا، فضرها بذلك. واضح؟ هذا بما يتعلق بباب الحج. هنا قال ذكرنا أنه ابن الأخ ليس بمعاصر من فوقه أو مثله، من مثله أو فوقه في النسب، يعني سواء من بنات الأخ من الأخوات المتحاليات إليه أو غيره. نعم. طيب، فإذا أخت ابن الأخ، قالوا أخت ابن الأخ حجة له، حجة له، وأخت ابن الابن حجة عليه. سنوضح ذلك. أخت ابن الأخ حجة له، وأخت ابن الابن حجة عليه. فمثال الأول ابن الأخ، إذا كانت المسألة فيها أخت وبنت أخ وابن ابن أخ ومعه أخته، عندنا أخت وبنت أخ وابن ابن أخ، ابن ابن أخ، ابن ابن أخ ومعه أخته، يعني ابن ابن أخ ومعه بنت ابن أخ. الأخت كم تأخذ؟ فالنصف للأخت والباقي لمن؟ ابن ابن أخ. واضح؟ ابن ابن أخ. طيب، لو قالت له بنت الأخ عصبني، فهل يعصبها؟ قالوا هو يقول أنا ما عصبت أختي فكيف أعصبك؟ هذا معنى حجة له. قال يقول ابن الأخ أنا لم أعصب أختي فكيف أعصبك؟ موجود أخت وبنت أخ وابن ابن أخ وبنت ابن أخ، فهذه الأخت تأخذ النصف والباقي ابن ابن أخ يأخذ. بنت الأخ تقول له عصبني لآخذ بنت الأخ، فيقول هو هذه لم أعصبها لأنها لا ترث، فكيف أعصبك أنت؟ هي الأصل لا لا يعصبها. ومثال الثاني أخت ابن الابن حجة عليه. قال لو كان عندنا مسألة فيها بنتان، بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ومعه أخته اللي هي ماذا؟ بنت ابن ابن. طيب، البنتان ماذا عندهما؟ الثلثان. بنت الابن لا شيء، سدس تكمل الثلثين لا يوجد، لكن يوجد معها ابن ابن ابن دونها في الدرجة، دونها في الدرجة يعصبها ولا لا يعصبها؟ يوجد ابن ابن ابن، ويوجد بنت ابن أرفع، وأخت له اللي هي بنت ابن ابن. فالبنتان لهما الثلثان. تقول عمته عصبني فإنك عاصب أو عصبت أختك وهي أنزل مني، فيعصبها ويقسم الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فابن ابن ابن يعصب عمته اللي هي بنت الابن، ويترك أخته اللي هي بنت ابن الابن. فكانت حجة عليه لا له، بخلاف الأول. واضح؟ لا يعصب الواحدة، الأخرى بنت ابن الابن محجوبة ببنت الابن. نعم. فالبنتان لهما الثلثان، وابن ابن ابن مع بنت الابن عصبت، أما بنت ابن الابن فهذه تحجب. واضح؟ فالثلثان للبنات والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. يا كيف يكون حل المسألة التي فيها عول؟ سهل، ما في إشكال. المسألة كانت 12 تصير 13، والآن الأنصبة إذا كانت تنقسم على عدد الرؤوس فانتهى الأمر. إذا كانت لا تنقسم نصح المسألة الجديدة، ليس 12 وإنما 13، نصحها من جديد. فيدخل الضرر على كل واحد بحسبه، يعني الأرض التي تركها الوارث الأصل أنها تقسم على 12، كل واحد يدي نصيب، الآن تقسم على 13 وليس على 12، وكل واحد يأخذ نصيبه. فيدخل الضرر على كل واحد بحسب نسبته. إذا كان نسبته من الميراث 25% يتضرر ب 25%، ينقص منه 25%، وهكذا غيره. هذا هو المقصود. وبهذا نكون قد أنهينا باب الحجب. وذكر بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى مسألة المشتركة، ثم الجد والإخوة، وكذلك الأكدرية. هذه المشتركة والأكدرية هذه مسائل ملقبة، تسمى هذه المسائل بالملقبات، المشتركة وأشهرها المشتركة والأكدرية والعمرية، ولها أسماء أخرى. وهناك مسائل أخرى أيضا لقبت إما بسبب السائل، وإما بسبب المجيب، وإما بسبب الموضع التي سئل فيها، كالمنبرية، أو سبب المذهب الذي اختصت به كالمالكية، أو الذي ذكر المسألة كالشريحية، أو نسبة إلى المال الذي يؤخذ كالدينارية. الدينارية يوجد ورثة كثيرون كل واحد يأخذ دينار فسمت بالدينارية. هذه ألقاب لبعض المسائل. فأشار إلى مسألة المشتركة، يأتي إن شاء الله ذكرها لاحقا، والله تعالى أعلم. أعطينا مسائل من قبل ما أعطينا المسائل. أعطيناكم مسائل، زيدوا مسائل أخرى في الحجم. شحال أعطي لكم مسألة في الحجم؟ تزيدوا المسائل. طيب، ثلاث بنات وبنت ابن وأخ شقيق. المسألة الثانية، بنت وخمسة بنات ابن وأخ شقيق. المسألة الثالثة، أربع بنات وثلاث بنات ابن وابن ابن. المسألة الرابعة، خمس بنات وبنت ابن وابن ابن ابن. المسألة الخامسة ستة بنات وبنت ابن وأخ لأب. المسألة السادسة سبع بنات وابن ابن وبنت ابن ابن. المسألة السابعة زوج وأربع بنات وبنت ابن وابن ابن. المسألة الثامنة ثلاث أخوات شقيقات وأخت لأب وابن عم شقيق. المسألة التاسعة خمس أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأب وابن أخ شقيق. المسألة العاشرة أربع أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأب وأخ لأب. المسألة الثانية عشرة الحادية عشرة زوجة وبنت وثلاث بنات ابن وابن ابن. تمام. المسألة الثانية عشرة ثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأب وابن معتق. زيد مسألة 13 زوج وثلاث بنات وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن. واضح؟ قلنا زوج وثلاث بنات وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه.